أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه السورة سورة القدر نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، فهي سورة مكية مشتملة على 5 آيات، وهي تتعلق بشهر رمضان بليلة القدر منه بنزول القرآن فيها. يقول الله جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإشارة إلى غير مذكور، أي إنا أنزلنا القرآن الكريم في ليلة القدر، في ليلة مباركة فيها يفصل كل أمر حكيم. وقد قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. فالله جل جلاله أخبر أنه أنزل كتابا في شهر رمضان وأنزله في ليلة القدر منه، في ليلة وصفها بأنها ليلة مباركة فيها تفصل الأمور، أمور الخلق من حياة وموت، من رزق وجد، من مرض وصحة، من كل ما يأمر الله به ويخلقه. والقرآن بقي ينزل على نبي الله صلى الله عليه وسلم 23 عاما، ولكن النزول الأول أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مرة واحدة، ثم أخذ جبريل ينزل به منجما نجوما، أي وقتا بعد وقت، حالا بعد حال، بالمناسبات وبالدوافع والأسباب لذلك. ومن هنا كان النزول الأول نزولا واحدا إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أي السماء الأولى الدانية من الأرض. وهو بهذا الاعتبار نزل جملة واحدة في شهر واحد في ليلة واحدة. وكان الشهر هو شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان من الشهر في ليلة واحدة هي ليلة القدر، نزل إلى السماء الدنيا، نزل إلى بيت العزة حيث جبريل يوحي به عن أمر الله منجما زمنا بعد زمن ووقتا بعد آخر لمدة النبوءة وسنواتها إلى مدة 23 سنة منذ بدء الوحي في السورة التي فسرناها بالأمس، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر آية، وكانت قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث لم يعش بعد ذلك إلا إلى ربيع الأول في الثاني عشر منه صلى الله عليه وعلى آله. والآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكانت الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكانت هذه الآية الأخيرة، والأولى كانت في مكة عند الأبطح في غار حراء حيث جاءه الملك فغطه إليه وضمه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر ما مضى معنا بالأمس في تفسير هذه السورة الكريمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلنا هذا الكتاب الكريم يقول ربنا، هذا القرآن المجيد أنزله في ليلة القدر. وما تعني كلمة القدر؟ ومتى كانت ليلة القدر؟ القدر تعني المقدرات لهذه السنة في هذه الليلة. قدر الله في ليلة القدر ما سينفذه ويأمر بتنفيذه ملائكته الكرام خلال هذا العام من ليلة القدر إلى ليلة القدر. سئل الفضل بن الحسين: ألم تكن المقدرات قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة؟ قال: بلى، كان ذلك لخلق المقدر وما سيكون، وكانت ليلة القدر لتنفيذ ذلك وإنجازه. أما تقديرها، أما خلقها، أما تقدير الله لوجودها وكونها، فقد كان قبل خلق الخلق بخمسين ألف عاما. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ينوه الله جل جلاله، ويشرف ويعظم هذه الليلة بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، أي شأنها عظيم، وهي ليلة مباركة كما وصفها في آية أخرى: في ليلة مباركة فيها البركات تنزل وفيها الخيرات تنزل وفيها العبادة خير من ألف شهر من عبادة أمثالها. وما أدراك ما ليلة القدر، وكل ما قال الله فيه وما أدراك معناه أنه سيدريك ذلك ويعلمك ويشرحه لك، وكل ما كان فيه وما يدريك اختص الله بعلمه ولم يعلمه لأحد. إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. يقال القدر والقدر، والقدر والقدر يفسر بالشرف، كقول أحدنا: فلان له قدر، له شأن وله ذكر. كذلك هذه الليلة لها شرف عظيم ولها ذكر كبير بما أنزل الله فيها من خيرات وبركات وقبول العبادات والطاعات بما يعدل الليلة بألف شهر من أمثالها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ما هي ليلة القدر وما صفاتها وما نعوتها؟ ليلة القدر ليلة في شهر رمضان في العشر الأواخر منه، تكون هذه الليلة يكون صباح يومها، شمسها لا شعاع فيها، لا تحرق ولا تشع، وتكون كأنها ليلة البدر في كماله وتمامه. ليلة القدر متى تكون؟ وهل كانت وهل لا تزال؟ اختلف فيها علماؤنا ومفسروا كتاب ربنا بأن ليلة القدر قد قيل عنها قد كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهت، ولا ليلة قدر بعد ذلك. وقيل ليلة القدر هي في العشر الأوائل من شهر رمضان، وقيل في العشر الأواسط من شهر رمضان، وقيل في العشر الأواخر من رمضان، في ليلة وتر. وهذا الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها، وهو الذي تؤكد الأحاديث النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام وفي فعله. فقد روت السيدة عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان يكثر من العبادات ويعتكف في المسجد النبوي يشد مئزرا ويطيل العبادة نهاره صائم وليله قائم وهو فيما بين ذلك ذاكر وموحد ومسبح. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ليلة القدر فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في اليوم الواحد والعشرين في الثالث والعشرين في الخامس والعشرين في السابع والعشرين وورد كذلك في التاسع والعشرين والذي عليه جماهير الأمة مفسر كتاب الله وشارح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليه الجماهير أنها في الليلة السابعة والعشرين من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وهو ما لا يزال عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فهم في هذه الليلة يشرعون أبواب المساجد ويتهجدون عقب صلاة العشاء إلى أذان الفجر. وقد قال مرة عليه الصلاة والسلام لقد عينت لي ليلة القدر وإذا بي وأنا خارج إليكم لأعينها لكم فتلاحى فلان وفلان فذهبت عني وأنسيتها. يقول عليه الصلاة والسلام عينت له ليلة القدر فخرج ليعلن بها إلى أصحابه وإذا بفلان وفلان من أصحابه أخذا يختصمان ويتبادلان الكلام القارص فيقول عليه الصلاة والسلام فأنسيتها وذهبت عني. ومع ذلك فقد قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر العشر الأواخر من شهر رمضان وهذه الليلة تعتبر من أشرف ليالي الدهر أشرف ليالي العام لما اشتملت عليه من الرحمات والبركات وقبول الطاعات وتضعيف ذلك الواحد. الليلة الواحدة عبادتها تعدل عبادة ألف شهر من غيرها ليس فيها ليلة القدر وألف شهر في العد يبلغ 83 عاما وأشهرا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير في قبول عبادتها وطاعتها صلاة وصدقة وذكرا وتهجدا ونشرا للعلم وتسبيحا وتمجيدا وكل أنواع العبادات. في هذه الليلة يضاعف الله هذه الليلة بألف شهر مما نعده من دهرنا، أي تعدل عبادة الله في هذه الليلة تعدل عبادة ألف شهر عبادة 83 عاما. فمن قام ليلة البدر كان له من الثواب والأجر. ما لو عبد الله 1000 شهر لساوت تلك 1000 شهر عبادة ليلة القدر بالنسبة لمن لم يعبد الله فيها. وقد قال علماؤنا: من صلى ليلة القدر صلاة المغرب في جماعة وصلاة العشاء في جماعة